لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي من المحال، كما لا يعود اللبن في الضرع مرة أخرى بعدما حلب، من المحال كذلك أن يدخل النار الذي يبكي من خشية الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما أتى يوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا اليوم، غطوا وجوههم ولهم خنين وبكاء. وكان في وجه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله عز وجل. وبكى الحسن رحمه الله تعالى يوما فقيل: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ولما قرأ الحسن رحمه الله تعالى قوله تعالى: خروا سجدا وبكيا، سجد وقال: هذا السجود، فأين البكاء؟ البكاء من خشية الله عز وجل، علم العبد باطلاع الله عز وجل له، ومراقبته سبحانه وتعالى له، علم العبد بعظمة ربه عز وجل، وعظيم جنايته وخطئه، وكثرة ذنوبه ومعاصيه. حسب أحد السلف عمره فوجده 21,000 يوم، فقال: ألقى الله ب21,000 ذنب، كيف وفي اليوم آلاف الذنوب؟ البكاء من خشية الله عز وجل، ليس البكاء من كثرة الذنوب، وإنما البكاء من رقة القلوب. ليس البكاء أن يجمع الإنسان ذنوبه فيتذكرها، وإنما البكاء من رقة القلب وخشوع القلب وصفاء القلب وطهارة القلب. لذا قد يجمع الإنسان ذنوبه يتذكرها، لكن عينه لا تواتيه أن يبكي، أو لأن ما في قلبه من الخشية ضعيف. قد يقرأ الإنسان السورة من القرآن فيبكي ويشتد بكاؤه، وربما لا يستطيع أن يجاوز السورة، وهي هي نفس السورة، في وقت آخر يقرأها الإنسان لكنه لا يبكي، يجتهد أن يبكي فلا يستطيع. الفارق في الحالين هو حال القلب وليس حال العين. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البكاء 10 أجزاء، 9 منها لغير الله، وواحد لله عز وجل. فإذا جاء الذي لله مرة في السنة فكثير، فهنيئا لمن بكى من خشية الله، هنيئا لمن تذكر عظمة الله عز وجل فبكى، هنيئا لمن بكى ونزلت من عينه دمعة ولو كانت كرأس الذبابة خوفا من الله عز وجل، هنيئا لمن خشع قلبه وخشعت نفسه لله عز وجل فجاءت عينه بالبكاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهود.